السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله هنبدأ في العزيز. بنقول يعني ايه معنى عزيز؟ عزة يعزه، لو كانت بالكسرة يعني حاجة قليلة ونادرة، لو بالفتحة عزة يعزه يعني القوة والشدة. كويس؟ يبقى يا اما قلة وندرة يا اما قوة وشدة. كويس؟ ده في اللغة العزيز، ده معنى كلمة العزيز. طب ايه الاصطلاح؟ احنا بنرجع نقول انه عمري في الامتحان ما هسألكم على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي دوت ليكم انتم، اما المعنى الاصطلاحي هو اللي احنا هنهتم به في مصطلح الحديث. طيب احنا بنقول في المصطلح كنا اتكلمنا من الاول خالص عن المتواتر، وبعدين دخلنا على الاحاد، خبر الاحاد، وقلنا منه اول نوع اللي هو المشهور. دي مراجعة سريعة. المشهور اللي هو بيكون في طبقة من الطبقات ثلاثة، او في كل الطبقات ثلاث رواة فقط، وشرحناها كنا المرة اللي فاتت وجبنا عليها امثلة، وقلنا ايه هو المستفيض اللي هو بتتساوى طرفي الاسناد بتاعه، يعني الاول خالص والاخر خالص نفس العدد، يعني ثلاثة ثلاثة، اربعة اربعة، وممكن يبقى اربعة اربعة وفي النص ثلاثة، يبقى ده اسمه برضو ايه؟ مستفيض. كويس؟ طيب احنا بنقول انه ده بيبقى اخص من المشهور، ليه خاصية اللي هو بيشترط انه يستوي ايه؟ طرف اسناده. كويس؟ طيب قلنا اتكلمنا بعد كده عن المشهور غير الاصطلاح، يعني المشهور اللي هو مش بالمعنى انه يبقى في ثلاث رواه في كل طبقه من الطبقات، او في طبقه واحده من الطبقات، ليه؟ العبره بالاقل. كويس؟ قلنا اتكلمنا عن المشهور غير الاصطلاحي، واتكلمنا عن الانواع بتاعته. دخلنا دلوقتي على العزيز. ايه معنى بقى كلمه العزيز اصطلاحا؟ مش هيقل بقى رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، او في واحد فقط من طبقات السند. لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، او في طبقة من طبقات السند. طيب احنا هنا بنذكر ايه بقى شرح التعريف. لما بنقول انه في طبقة من طبقات، احنا كنا ذكرنا قبل كده لما يبقى في مثلا طبقة من الطبقات، جزاك الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. لما بنقول في طبقة من الطبقات، زي مثلا تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او بنتكلم على ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عندنا في الوقت دوت طبقة، يعني الشريحة الاولانية دي الصحابة. كويس؟ الصحابة منهم اثنين رووا نفس الحديث، ده بطريق، ده ليه شواهد. الشواهد ده يعني في مثلا عندنا مثال هنا هنذكره، ابي هريرة وأنس، هما الاثنين سمعوا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنشرح التعريف باستفاضة دلوقتي. فاحنا بنقول هنا إن التعريف إن الطبقة من الطبقات السند أقل حاجة فيها بتبقى اثنين. كويس؟ احنا قلنا المتواتر بيبقى فيه أعداد كتيرة في كل طبقة من من الطبقات. كويس؟ طيب لو ما كانش في كل طبقة من الطبقات اثنين، فبيبقى اقل طبقة فيها ولو طبقة واحدة بس فيها اثنين، يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. لكن لو وجد، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط إيه؟ أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنين. عندنا بنقول لأن العبرة بإيه؟ بالأقل في الطبقة من الطبقات السند. ودوت التعريف الراجح للحافظ ابن حجر. بنذكر انه لو ادينا مثال يقرب لنا المعلومة، بنقول انه في حديث لأنس رواه الشيخان وحديث تاني لأبي هريرة رواه البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. طيب هنجيب بقى، هنحط في الاول خالص طبقة الصحابة وهنكتب على اليمين انس، على الشمال بعيد جدا ابي هريرة. كويس، هننزل من انس سهمين، على اليمين هنكتب قتادة، على الشمال هنكتب عبد العزيز ابن صهيب. كويس، هننزل من قتادة سهمين شعبة وسعيد، وهننزل من عبد العزيز ابن صهيب سهمين اسماعيل ابن عليا وعبد الوارث. كويس كده، يبقى انا عندي هنا في طبقة الصحابة هلاقي انس وابي هريرة، وبعدين هلاقي قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. يبقى انا اقل عدد في طبقة من الطبقات في ايه؟ في اثنين. بدام في اثنين فقط اصبح عزيز. واخدين بالنا؟ في بعض العلماء قالوا انه العزيز اثنين او ثلاثة، هنا ما فصلوش بينه وبين المشهور. فاللي احنا هناخده هنا بالنسبة للحافظ ابن حجر اللي هو اقل عدد في العزيز في طبقة من الطبقات او في كل الطبقات. طيب احنا بنقول هنا اذا العزيز اقل عدد في طبقات السند اثنين، يا اما في كل الطبقات يا اما في طبقة واحدة بس من الطبقات. يبقى انا عندي في المثال دوت واضح بالنسبة لي جدا ان هو الصحابي انس والصحابي ابي هريرة، هما الاثنين في طبقة ايه؟ طبقة الصحابة. يبقى انا عندي اثنين هنا، وبعدين قتادة وعبد العزيز ابن صهيب عندي اثنين برضو. يبقى اذا لو في كل طبقات السند في اثنين من الرواة، او في طبقة واحدة بس من الطبقات في اثنين بس، يبقى ده اسمه ايه؟ العزيز. كويس؟ طيب نخش بقى على الغريب. ايه معنى كلمة الغريب؟ في اللغة هو بمعنى المنفرد او البعيد عن اقاربه، ده في اللغة. طيب وفي الاصطلاح هو ما ينفرد برواية وراوي واحد. وعندنا هنا الحديث العمدة للغريب حديث عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا بنقول إنه الوحيد اللي سمع الحديث دوت من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب، فعلشان كده هو انفرد بروايته راوي واحد. كويس، وهو ايه؟ يطلق عليه حديث غريب. الحديث الغريب ده مش معناه ان هو حديث غريب في المعنى او مش معروف لدينا او حاجة، لا، هو الغريب يعني طبقة من طبقات السند راوي واحد فقط. هو حديث صحيح وبنأخذ بيه، وبنأخذ بكل الأحاديث الأحاد الصحيحة. واخدين بالنا، وهنقسمهم دلوقتي وهيبتدي يبقى المصطلح شيق وهنبتدي ايه يبقى بالنسبه لنا حاجه مقربه لينا بقى، فاهمين بقى الموضوع. النظري كان شويه بعيد عن ذهننا علشان لسه اول مره ناخده، لكن ان شاء الله بعد كده هيبقى ايه متيسر وهتحبوه جدا. بنقول انه يعني ايه معنى بقى الغريب في الاصطلاح؟ بنقول انه راوي واحد بس هو اللي انفرد بايه بروايه الحديث دوت. بنذكر انه التسميه ممكن يبقى يا اما الغريب يا اما الفرد. بيقسم الغريب بالنسبه للموضع اللي تفرد فيه الى ايه؟ الى قسمين، يا اما غريب مطلق يا اما غريب نسبي. طب يعني ايه غريب مطلق ويعني ايه غريب نسبي؟ الغريب المطلق اللي بيبقى فيه صحابي واحد هو اللي سمع، وقلنا الحديث العمدة بالنسبة لنا هنا هو حديث عمر ابن الخطاب. هو الغريب المطلق او الفرد المطلق هو ده، سواء قلت الغريب المطلق او الفرد المطلق هو ايه اللي بينفرد بيه صحابي، اللي هو بينفرد بيه ان الغرابة بالنسبة له بتبقى في اصل سنده، في اصل سنده. واخدين بالنا؟ الغريب المطلق هو هو الفرد المطلق، ولكن العلماء بيذكروا الغريب المطلق والفرد المطلق، ولكن اكثر الاستعمال في باسم الفرد المطلق. طيب ايه هو التعريف بقى بتاعه؟ هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، يعني اللي تفرد بيها أي اللي يتفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. اللي أصل سنده ده يعني الصحابي، يعني الصحابي هو اللي تفرد بالرواية دي. إنما الأعمال بالنيات عندنا الحديث ده هو الحديث العمدة في الفرد المطلق. الفرد المطلق هو اللي سبحان الله بنتكلم الاصطلاح اللي بيندرج على طول. الفرد المطلق لما يبقى ايه؟ صحابي واحد هو في اصل سنده، يعني ايه؟ الصحابي هو اللي تفرد بالروايه دي. هو ما كانت الغرابه في اصل سنده، يعني هو دوت الفرد المطلق. طب الغريب المطلق ممكن اطلقه عليه الغريب المطلق، ولكن اكثر العلماء سموا الفرد المطلق. يبقى ما كانت الغرابة في اصل السند، في اصل سنده، يعني بينفرد بروايته شخص واحد في اصل سنده. يعني ايه؟ يعني الصحابي. اصل السند يعني الصحابي. لما بنذكر عمر بن الخطاب في انما الاعمال بالنيات بنقول عليه ان الحديث ده الفرد المطلق. وقد يستمر التفرد ده الى اخر السند زي ما قلنا بالظبط. ما هو الفرد هو هو الغريب، بس دوت بيبقى تقسيمه بس مختلفه، بس هو نفس ايه الغريب. فبنقول يا اما هيفضل واحد بس الى اخر السند، واحد في كل ايه طبقه من الطبقات، يا اما بيبقى في اصل السند فقط اللي هو الصحابي. خدنا بالنا من الجزئية دي؟ في أي أسئلة في النقطة دي؟ إحنا لسه في النقطة دي. في أي مشكلة، في أي أسئلة، في حاجة مش واضحة فيها؟ بص يا ضحى العزيز، يعني كل الطبقات فيها اتنين فما أكثر، أو في طبقة واحدة بس من الطبقات في اتنين، كويس؟ يعني إن في كل الطبقات اتنين اتنين اتنين اتنين من الرواة، يا اما في طبقة واحدة بس فيها اتنين، والعبرة بالاقل. يعني لما هلاقي ثلاثة هقول ده اسمه مشهور، لما الاقي اتنين هقول ده عزيز، لما الاقي واحد بس هيبقى ده اسمه غريب، كويس؟ وفي تسمية تانية اللي هي الغريب المطلق والفرد المطلق لما بيبقى في اصل ايه السند، وقد يكون لغاية الاخر، قد يكون لغاية الآخر، كويس؟ فسبحان الله بنذكر هنا إن التفرد يا إما بيبقى من اصل السند لغايه الاخر، يا اما في اصل السند فقط وبيروي عنه بعد كده كذا واحد. طيب بنقول ده الغريب النسبي. الغريب النسبي او الفرد النسبي، بنقول العلماء بيستخدموا الغريب النسبي اكتر من لما يقولوا الفرد النسبي. العلماء بيقولوا الفرد المطلق والغريب النسبي. احنا عندنا يا اما غريب مطلق هو نفس المعنى بتاع الفرد المطلق، ولكن العلماء بيستخدموا اصطلاح الفرد المطلق اكتر، اللي هو في اصل السند، ما كانت غرابته في اصل سنده. كويس. اما الغريب النسبي فبتبقى الغرابه في اثناء سنده، يعني اكتر من راوي سمعه في الاول في اصل السند، وبعدين بينفرد بروايته واحد عن الرواه دول. هو ما كانت الغرابه في اثناء سنده بروايه اكثر يروي بقى اكثر من راوي في اصل سنده، ثم ينفرد بروايه واحد عن اولئك الرواه. يعني دلوقتي هنوضح اكتر. بنقول انه ممكن مثلا يبقى احنا قلنا الفرد المطلق بيكون ان اصل السند هو اللي ايه في غرابه، يعني واحد بس اللي سمع، ودوت بينطبق بصوره جليه في حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. اما الغريب النسبي او الفرد النسبي وبيكون اكثر الاستعمال باسم الغريب النسبي، بيبقى في اثناء السند. الغرابه دي بتيجي في ايه؟ في اثناء السند. يعني رواه كتير رووا في اصل السند، يعني كذا صحابي. كويس. وبعدين تفرد بيه راوي في اثناء السند ده عن راوي اخر. كويس. فبنقول هنا المثال حديث مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري، يعني هو الوحيد اللي قالها مالك عن الزهري، هو اللي تفرد بها. هنا اتسمى الغريب النسبي لانه تفرد ووقع فيها بالنسبة الى شخص معين، يعني كده غريب نسبي تفرد وقوعه بشخص معين، يعني فلان عن فلان، يعني مالك عن الزهري، يعني مفيش حد سمع من الزهري الا مالك. كويس. يبقى عندي الغرابة هنا في اثناء السند مش في اصل السند. لو في اصل السند هيبقى الصحابي، اما هنا بنقول في اثناء السند. عندي بقى من انواع الغريب النسبي في انواع من الغرابة يمكن اللي احنا نعتبرها من الغريب النسبي، لان الغرابة ما كانتش اصلا هي مطلقة، ولكن حصلت بالنسبة لحد تاني، زي مثلا مالك عن الزهري، او مثلا رواية راوي معين عن راوي معين، او رواية اهل بلد باهل جهة، او رواية اهل بلد عن اهل بلد تانيين او عن جهة اخرى. هنشرح باستفاضة دلوقتي. هنا بنقول من انواع الغريب بقى النسبي في انواع بنقول منها تفرد ثقة برواية الحديث، يعني في واحد ثقة ما حدش روى الحديث ده إلا فلان، تفرد يعني هو التفرد النسبي ده، يعني في أثناء السند مفيش إلا فلان هو اللي روى هذا الحديث، تفرد ثقة برواية الحديث، ده أول نوع. أو تفرد راوي معين عن راوي معين، زي ما بنقول تفرد به فلان عن فلان، واخدين بالنا؟ وقد يكون ان هو في روايات تانية، ولكن الراوي ده قال عن فلان فقط، رواية راوي معين عن راوي معين، زي ما بنذكر كده الجزئية بتاعة تفرد به مالك عن الزهرية. وفي نوع ثالث بيبقى تفرد به أهل بلد أو أهل جهة، يعني بنقول تفرد مثلا بالحديث الفلاني أهل مكة، أو تفرد بها أهل الشام، يعني هم اللي إيه تفردوا بيها، يعني محدش قالها إلا أهل البلد دي بس. كويس؟ أو تفرد نمرة دال بقى، تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، يعني زي ما بنقول مثلا تفرد بها أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد بها أهل الشام عن أهل الحجاز. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز، يعني اللي في البلد ديت هم اللي ذكروا الحديث ده، وهم تفردوا به في الجهة الثانية في البلد الثانية، تفردوا به الحديث ده فقط، ده مفيش إلا أهل البصرة قالوه عن أهل المدينة، ولا تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. راجعين بالنا؟ طيب عندنا هنا بقى تقسيم بنوع تاني، يعني احنا اتكلمنا هنا عن الغريب المطلق او الفرد المطلق، وقلنا ان الفرد المطلق ده اكتر العلماء بيستخدموه لما يبقى الغرابة في اصل سندي، اللي هو بيتفرد به راوي واحد بس في اصل السند، يعني الصحابي. كويس؟ ده الفرد المطلق. الغريب النسبي او الفرد النسبي، واكثر العلماء يستخدموا كلمة الغريب النسبي على ايه؟ الغرابة لما تبقى اثناء السند. وقلنا ان احنا عندنا اربع انواع من التفرد. طيب في تقسيمة تانية بقى قسمها برضو العلماء الغريب على نوعين، يا اما من حيث غرابة السند او المتن، عندنا لحاجتين، يا اما غريب متنا واسنادا، وهو ده الحديث اللي تفرد بروايته ايه؟ بروايه متن وراوي واحد. بصوا احنا هنكتب الغريب في النص، وتعملوا سهم على ايدك اليمين، وتكتبي متنا واسنادا، وعلى الشمال غريب اسنادا لا متنا. كويس؟ ده تقسيم تاني للغريب. احنا قلنا اول تقسيم الغريب المطلق او الفرد المطلق، وبنستخدم الفرد المطلق، العلماء بيستخدموا الفرد المطلق اكتر لما بيبقى في اصل سنده. والتقسيم التاني الغريب النسبي او الفرد النسبي، ويستخدموا كلمة الغريب النسبي لما بتبقى الغرابة في اثناء ايه السند. كويس؟ طيب احنا هنا التقسيمة الثانية هنكتب الغريب في النص، وهنكتب على اليمين متنا غريب متنا واسنادا، وعلى الشمال غريب اسنادا لا متنا. هنا بنذكر الغريب متنا واسنادا هو تفرد برواية متن راوي واحد، وده بيبقى زي ايه المطلق. واخدين بالنا؟ علشان ده في اصل سنده، يبقى غريب متنا واسنادا، المتن هو اللي سمعه، والاسناد في اصل اسناده واحد بس، هو الحديث اللي تفرد بروايه متنه راوي واحد. طيب ايه هو غريب اسنادا لا متنا؟ زي ما يكون المتن ده رواه جماعه من الصحابه، وتفرد بالروايه دي واحد بيروي عن ايه؟ صحابي واحد. تفرد بالرواية دي يعني كتير من الصحابة قالوا المتن، خلاص يبقى انا عندي المتن ده متكرر، انا عارفاه، يبقى احنا هنا بنقول الجزئية التانية غريب اسنادا لا متنا، يعني جماعة كتير من الصحابة قالوا رووا المتن دوت. احنا قلنا انه عندنا اسناد وعندنا متن، الاسناد اللي هو بيبقى تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الف عن ب عن ج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بيبقى ايه اسمه؟ سند. طب وايه هو المتن اللي بينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا اما بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل الرسول كذا، او اقر كذا، او صفه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وحد بيذكرها، زي ما كانت عائشه بتقول الرسول كان الرسول صلى الله عليه وسلم قران يمشي على الارض. واخدين بالنا؟ يبقى هو ده المتن بقى، هو دوت الايه؟ الحديث. طيب احنا بنقول ان في رواه كتير من الصحابه سمعوا المتن ده، كويس؟ يبقى هنا لا متنا، يبقى هو غريب، بس في الاسناد لا متنا. طب ازاي في الاسناد؟ يبقى تفرد به روايه راوي واحد من الصحابه عن اخر. واخدين بالنا؟ يعني بيبقى نوع من انواع الغريب ان هو في اثناء السند ده. لو عايزه اربطها بقى بالتقسيمه الاولانيه هقول عليه ايه؟ هقول ده غريب نسبي. لو انا عايزه اربط بين الاثنين، لو احنا عملنا الغريب وكتبت مطلق ونسبي، المطلق هو ما كانت الغرابه في اصل سنده، يعني الصحابي، زي قلنا الحديث العمده بالنسبه لنا حديث انما الاعمال بالنيات، اللي ما فيش الا عمر بن الخطاب هو الصحابي الوحيد اللي سمع المتن ده. يبقى اصل الغرابه فين؟ في اصل سنده. يبقى الغرابه في اصل سنده. طب واحنا عملنا التقسيم قلنا مطلق، يبقى الناحيه الشمال كاتبين فيها ايه؟ النسبي. هي وما كانت الغرابه في اثناء ايه؟ السند. كويس؟ يعني مش هتبقى في اصل السند، مش هيبقى الصحابي، هيبقى ايه؟ اثناء السند. ممكن يبقى تفرد بروايته راوي واحد عن ايه؟ عن الرواه كتير اللي قبل كده، لا ده واحد عن واحد. كويس؟ وقلنا بعد كده في بقى تفرد ثقه بروايه الحديث، او راوي معين عن راوي معين، او تفرد اهل بلد عن ايه؟ او اهل بلد او اهل جهه، زي تفرد مثلا بيها اهل مكه او اهل الشام. كويس؟ تفرد اهل بلد او جهه عن اهل بلد او جهه، اللي هي تفرد بيه اهل البصره عن اهل المدينه، او تفرد بيه اهل الشام عن اهل ايه؟ الحجاز. ولما قلنا بقى التقسيمه الثانيه قلنا ان هنقسم غريب متنا واسنادا، وغريب اسنادا لا متنا. كويس؟ بنقول متنا واسنادا هو المطلق. لو انا حبيت بقى اجمع بقى الاثنين مع بعض ابقى فاهمه يعني ايه؟ ابقى مش مجرد حفظ. التقسيمان كيف بعضهم، ما الفرق؟ بص يا ضحى، هما قسموا العلماء قسموا بالكلمات انه مطلق ونسبي. كويس؟ وبعدين في بعض العلماء قسموها تقسيمه تانية، الغرابه لا ده في المتن والسند، ولا اسنادا لا متنا. واخدين بالك؟ فاحنا بنقول انه عندنا متنا واسنادا هو ايه؟ الصحابي. لما بيبقى الصحابي واحد بيبقى المطلق، الغريب المطلق. كويس؟ فبنقول دوت متنا واسنادا. اما الغريب اسنادا لا متنا، ممكن يبقى كتير من الصحابه هم اللي رووا المتن ده. واخدين بالنا؟ يبقى كده هيبقى الغرابه مش في المتن، يعني مش واحد بس اللي سمع الحديث ده، او الغرابه مش في اصل السند في الصحابي، لا دول كتير من الصحابه، خلاص يبقى ما بقاش ده ايه؟ اصل السند. صح كده؟ بس انفرد واحد بروايته عن صحابي اخر، واحد عن واحد، مفيش الا فلان عن فلان هو اللي قال الحديث ده. فده بنقول عليه ايه؟ ده بنقول عليه ده غريب اسنادا لا متنا. طيب بصي، انا هقول الغريب تاني ان شاء الله، بس من فضلكم يا جماعه نخش بالظبط في الميعاد، يعني مازال قدامنا متسع ان شاء الله، هنقوله من الاول والجديد، بس اهم حاجه ان احنا نرتبط بالميعاد بتاعنا. طيب بنقول بالنسبة للغريب، احنا اتكلمنا الاحاد، خبر الاحاد ده بينقسم الى 3. خبر الاحاد اوله المشهور اللي قلنا في طبقة من الطبقات بيبقوا 3 او كلهم 3، 3 رواه او اقل عدد هو 3 فما اكثر. نمرة 2 العزيز انه بيبقى 2 من الرواه فقط، الاقل عدد هو 2 في طبقة من طبقات السند. طيب عندنا الغريب بيبقى تفرد بها راوي واحد في طبقة من طبقات السند او في كل الطبقات. بنقول بي بي بي بنقسم الغريب الى غريب مطلق وفرد مطلق. احنا بنتكلم على التقسيم بتاعنا الغريب المطلق والغريب النسبي. دوت عندي استخدام العلماء اكتر لكلمة الفرد المطلق اكتر من الغريب المطلق. طب ايه هو بقى الكلام ده يعني؟ يعني ايه فرد مطلق؟ يعني ما كانت الغرابة في اصل سنده، يعني الصحابي، يعني ان بيروي الرواية دي في اصل السند يعني الصحابي واحد بس. وده الحديث العمدة بالنسبة لنا، انما الاعمال بالنيات، ده انفرد بيها عمر بن الخطاب، هو الوحيد اللي ايه اللي سمع الحديث ده من الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الغرابة في اصل سنده. طيب عندي الغريب النسبي او الفرد النسبي، بنقول ان استعمال العلماء بيبقى اكتر بكلمة ايه الغريب النسبي، وان كان الفرد النسبي هو نفس معنى الغريب النسبي، واخدين بالنا، لكن استعمال كلمة الغريب النسبي هو اللي ايه بيستخدموها اكتر العلماء في الجزئيه. بنقول انه الغرابه بتبقى في اثناء سنده، يعني بيبقى الراوي الاصل موجود، الصحابي كذا صحابي سمع الحديث دوت، ولكن تفرد بيه فلان عن فلان، واخدين بالنا، في اثناء السند، يعني مش في اصل السند، يعني مش الصحابي هو اللي ايه واحد، لا، في اصل السند. ده بيبقى اللي هو الغريب المطلق او الفرد المطلق. اما الغريب النسبي والفرد النسبي بيبقى في اثناء السند، زي ما تفرد بيه مثلا الحديث اللي احنا ذكرناه مالك عن الزهري. فاحنا بنقول ان الغريب النسبي ده بيتفرد وقع فيه بالنسبه الى شخص معين، يعني التفرد في شخص عن شخص. ايه هي انواع الغريب النسبي؟ بنقول انواع الغريب النسبي هي بتفرد يمكن ايه عدهم من الغريب النسبي، لان الغرابة فيها ليست مطلقة، يعني مش ما فيش الا فلان بس، لا، ده ممكن يبقى ثقة هو اللي روى الحديث ده، ما فيش الا لم يروي ثقة إلا فلان، كويس؟ يا إما نمرة به راوي معين عن راوي معين، تفرد به فلان عن فلان، أو إن هو تفرد أهل البلد أو أهل الجهة دي، تفرد بها مثلا الحديث ده تفرد بها أهل مكة أو أهل الشام، كويس؟ بنقول رابع حاجة تفرد أهل بلد أو أهل جهة عن أهل بلد واهل جهة اخرى، يعني مثلا تفرد بيه اهل البصرة عن اهل المدينة، او تفرد بيها اهل الشام عن اهل الحجاز. بنذكر هنا الجزئية بتاع الغرابة بتبقى ايه، تفرد بيها اهل بلد او جهة معينة عن اهل البلد او جهة المعينة التانية. هل عندي تقسيم تاني؟ قلنا التقسيم التاني ده يا اما غريب متنا واسنادا، يعني الحديث زي ما بنقول تفرد بمتنه دوت راوي واحد. طيب مين عندنا الحديث العمدة في النقطة دي اللي هو صحابي واحد اللي هو المطلق؟ لو انا عايز اقرب المعلومة يبقى انا عندي التقسيمين الاثنين، التقسيم الاول ده هو المطلق اللي هو متنا واسنادا، اما الغريب اسنادا لا متنا اللي هو كذا واحد من الصحابي سمع المتن دوت، فاذا لا متنا، يعني ما الغرابة مش في متنه، ولكن انفرد واحد بروايته عن صحابي اخر، فهي ايه دوت الغريب النسبي. ده احنا عيدنا كل الدرس من الاول والجديد كده سريعا، ولو في اي حاجة بعد ما قرأتوها وسمعتوا مرة تانية المحاضرة في اي جزئية ولو صغيرة ما اتفهمتش، انا عندي استعداد نخليها كمان المرة الجاية نشرحها تاني ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.